الرأي النغيفة ويفغوها يا مني الرأي النغيفة ويفغوها يا مني مصفاغت جرانا ورنا هذي راموني مصفاغت جرانا ورنا هذي راموني ورهامني شب نسن غرير معني ورهامني شب نسن غرير معني عيش نسينا أدي صوت مسي عيش نسينا أدي صوت مسي شيخ الدم ده زرما شيخ الدم ده فوسي شيخ الدم ده زرما شيخ الدم ده فوسي شي تاري يضر يسوغ من غيوي شي تاري يضر يسوغ من غيوي بثغاية سقار أخمي وذايجي شير بثغاية سقار أخمي وذايجي شيمو ثمنية ويسن ما ينزي شيمو ثمنية ويسن ما ينزي يوني خف الناس إلا يغا قريري يوني توني خف الناس إلا يغا قريري سخدم رمشاش النش وتشرغ أخو غيمي سخدم رمشاش النش وتشرغ أخو غيمي الرأي النغيفة ويفغوها يا مني الرأي النغيفة ويفغوها يا مني صفاغ الجرانة ورنا عدي راموني صفاغ الجرانة ورنا عدي راموني قمبرة ثاموني تا يوما عمص ورنت فيقي قمبرة ثاموني تا يوما عمص ورنت فيقي مرى الريم بزع وارضم عاموني وارضم عرم عيشش بتقعد تاري قاسي لها تذور غوصك وسيارني قاسي لها تذور غوصك وسيارني هتبذي ذاتيني هاتيني ذما يمي ما يمي ما يمي سعيد فهغيني الرأي النهار فهو هيا مني الراي النغيفة وي فهو هيا مني صفاغي جارانا ورنعدي راموني صفاغي جارانا ورنعدي راموني ورنعدي راموني ورنعدي